بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 300، سورة الكهف. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: هذه القصة القرآنية تعطي صفات لا محيد عنها، إحداها أنه كان ملكا صالحا عادلا، الثانية أنه كان ملهما من الله، الثالثة أن ملكه شمل أقطارا شاسعة، الرابعة أنه بلغ في فتوحه من جهة المغرب مكانا كان مجهولا وهو عين حمئة. إذن هذا فيه تذكير لكل إنسان يستذكر أنه عليه أن يؤدي حق الله تعالى، وفيه تذكير لمن يعني أنعم الله عليه برعاية الناس وأنه يتولى أمر الناس، عليه أن يقوم بهم بما يحبه الله تعالى. فتأمل أنه كان ملكا صالحا عادلا. لا شك أن ملوك الأرض الآن تمر بهم هذه القصة بقراءتهم القرآن أو باستماعهم للقرآن، فهنا أيضا يتأمل الإنسان في نفسه ويقيس هذا على نفسه حتى نعلم بأن القرآن واعظ لكل أحد. الثاني أنه كان ملهما من الله، والإنسان حينما يكون على الحق فإن الله يفتح له أبواب الخير فتحا. الثالثة أن ملكه شمل أقطارا شاسعة، فتجد الآن الذين قد نالوا من حطام الدنيا ما نالوا هذا الملك، فيقيس الإنسان بحيث من أوتي الشيء الكثير قد جعله في طاعة الله، فيحرص من ولي الشيء بأن يؤديه وأن يجعله في طاعة الله، لأن الله يسأله عن نفسه ويسأله عن الرعية. قال الرابعة أنه بلغ في فتوحه من جهة المغرب مكانا كان مجهولا، وهذا أمر لا بد للإنسان أن يتفكر فيه. فهذه المنجزات التي أنجزها الصحابة والتابعون ومن جاء من بعدهم بالجهاد في سبيل الله، هذه المغانم لا بد من حفظها ولا بد من أداء حق الله تعالى في الجهاد في سبيل الله. أما من عطل هذا الأمر فهو آثم غاية الإثم. ثانيا، وآتيناه من كل شيء سببا. وآتيناه من كل شيء سببا، وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها لم يخبرنا الله ولا رسوله بها، ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم، فلهذا لا يسعنا غير السكوت عنها، لأن الإنسان إذا تكلم يتكلم بعلم وإلا فلا يتكلم. ثالثا، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أي استعملها على وجهها، فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرا على السبب، فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود، وإن عدم أو أحدهما لم يحصل. لكن هنا يا إخواني نؤكد على أن كل نعمة عند الإنسان فعليه أن يؤدي حق الله فيها، وعليه أن يؤدي شكرها وأن يجعلها سببا في التقرب إلى الله، وإلا فإن الله سائله عنها.

عفة هذا الرجل واستغنائه عما في أيدي الناس، مع أنهم عرضوا عليه الأموال بطيبة نفس ومصلحة العمل لهم، ثم مع ما هو فيه من خير فقد طلب الإعانة البدنية. وأيضا هذا فيه تأكيد على أن العمل الجماعي له دور في إثراء الأمة ونفعها ورفدها. معاني الكلمات: سببا أسبابا وطرقا توصله إلى ما يريد من فتح المدن وقهر الأعداء. فأتبع سببا أخذ جادا بالأسباب والطرق الموصلة إلى ما يريد. حمئة حارة ذات طين أسود. نكرة عظيمة خرج أجرى ردم سد. العمل بالآيات: أولا استخرج ثلاث فوائد وعبر من خلال قراءتك لقصة ذي القرنين. فالإنسان حينما يقرأ القصص عليه أن يأخذ منها العبر، وعليه أن يأخذ منها ما ينفعه، لأن مواعظ القرآن عبر يعبر بها الإنسان من مواطن الضرر إلى مرافئ النجاة. ثانيا استعذ بالله من فتنة يأجوج ومأجوج. الإنسان يستعيذ بالله من كل فتنة من الفتن، والسلامة من الله تعالى، ولذا كلمة السلامة تمرنا كثيرا، والشعار بين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهو دعاء بالسلامة، ونقول هذا في الصلاة مرارا وعينما ننتهي من الصلاة وهكذا. ثالثا ساعد اليوم أحد الضعفاء والمحتاجين. هذا طبعا الإنسان عليه أن يجعل مساعدة الآخرين دائما في جميع حياته. التوجيهات: إذا رأيت شرا أو باطلا أو فسادا فأدي واجب النصيحة. يعني يقول الشافعي: الموعظة للعوام والنصيحة للإخوان والتذكرة للخواص فرض فرضه الله على عقلاء المؤمنين. التوجيهات قلنا ذا النصيحة أولا. ثانيا اعترف دائما بفضل الله عليك مهما بلغ عزك ومالك وجاهك. فعلى الإنسان دواما أن يطالع النعم، لأن مطالعة النعمة تورث المحبة لله، ومطالعة النعمة تجعل الإنسان يعمل لأجل أن يؤدي حق الله، ومطالعة النعمة تجعل الإنسان يستحي أن يعصي الله بنعمه. ثالثا الأمور الكبار تواجه بالتعاون بين الناس، هذا برأيه وهذا بماله وهذا بجهده. فإذا التعاون في خدمة هذا الدين باب من أبواب الخير الكبير. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.